معلق بيد الكريم المتعال. قلوب العباد صارت تتخلى عن أمر الآخرة شيئا فشيئا، وتتعمق في أمر الدنيا شيئا فشيئا، استدراج فاستدراج، حتى صار كثير من الخلق يبحث عن وظيفة له في هذه الدار، ولا يبحث عن مكانه يوم القيامة بين الأخيار أو الأشرار. لذلك آثرت أن يكون الكلام عن الدار الآخرة ليست صياغة حدثنا وأخبرنا، إنما هي صياغة قصة، قصة واجبة النفاذ على كل مخلوق. كتب الله عز وجل على كل مخلوق أن يشهد أحداث هذه القصة، وتبدأ هذه القصة العظيمة كما يبدأ كل حدث جليل أو كل حدث عظيم بمستصغر الأمور. تبدأ بنفخة، أجمع أهل العلم من أهل السنة أن ثم بوق، وأن ثم ملك موكل بالنفخ في هذا البوق أو الصور، وأنه إسرافيل عليه السلام، وأنه ينفخ في هذا البوق نفختان، أو ينفخ نفختين، الأولى للصعق فيهلك كل من هو على هذه الأرض، والثانية للبعث. ويبدأ الأمر كما يبدأ بداية الخلق من الله عز وجل بكن، الخلق يفنى ويتحول إلى ما بدأ منه إلى تراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب عظمة صغيرة قدر حبة العدس في آخر العمود الفقري، لا تبلى ولا تفنى، يمطر الله عز وجل عليها مطرا كمني الرجال، فيخرج الخلق من الأرض كما ينبت الحب أو البقل، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، يخرجون فيقومون ينظرون إلى الحدث العظيم، الحدث الذي كان الإنسان يغيب قلبه عن تذكره في الدنيا، ينشغل بأحداث الدنيا كثيرا، ويلهى كثيرا، ويغفل كثيرا، وقليل من عباد الله شكور، قليل هو الذي يحاسب نفسه ويتذكر نعم الله عز وجل عليه فيوفي حق الله عز وجل في هذه النعم، ويشكر الله عز وجل بالطاعة والعبادة، فيتهيأ لملاقاة ربه تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. يخرجون أعدادا عظيمة كأنهم أسراب من الجراد بل أكثر، يخرجون بلا عد ولا إحصاء لبشر لا يعلم عدهم إلا الله تبارك وتعالى. وإذا بالملائكة يأتون من كل حدب وصوب، يأخذون الناس إلى محشرهم، إلى أرض المحشر، إلى هذه الأرض التي تبدلت، وإلى هذه السماء التي تغيرت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أرض بيضاء نقية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها قيعان ولا ترى فيها تلال، هذه الأرض التي يشعر المرء بأنه بارز للرب تبارك وتعالى، الخلق كلهم مكشوفون لربهم بعلم اليقين. نعم، نحن الآن بارزون لله تبارك وتعالى، لكن ثم غفلة تختلج القلب وتسرق مراقبة الرب تبارك وتعالى. الآن إذا خاطبت أحدا فقلت: بالله عليك تعلم أن الله يراك؟ تعلم أن الله مطلع عليك في السر والعلانية؟ لأجابك على الفور نعم والله أعتقد والله، لكنك ترى في سلوك هذا الشخص ما يبرهن على أن ثم خلل في هذه المراقبة، ثم خلل في النظر إلى الله تبارك وتعالى أو في اعتقاد نظر الله إلى العبد. لكنه يوم القيامة يعبر الله عز وجل عن هذا الحدث، وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا لله، ألم يكن الخلق بارزون للرب تبارك وتعالى في الدنيا؟ نعم والله، لكنه بروز بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، بروز في قلب العبد قبل أن يكون من جهة الرب تبارك وتعالى. الخلق بارزون لله عز وجل، وإذا بهم ما إن يستقروا في أرض المحشر حتى تحدث آية عظيمة لا يعلم عنها إلا من تدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بهذه الشمس، النجم العملاق الذي يقول عنه علماء الفلك لو اقترب من الأرض سنتيمترا واحدا لاحترقت الأرض، ولو ابتعد عن الأرض سنتيمترا واحدا لتجمدت الأرض، الذي وضعه الحكيم الخبير في موضعه. هذه الشمس تقترب من رؤوس الخلق، تقترب وتقترب حتى ما يكون بينها وبين رؤوس الخلق إلا مقدار الميل. واختلف أهل العلم، هل هو الميل الذي تتكحل به النساء قدر الإصبع أو يزيد، أم هو ميل المساحة؟ والراجح أنه كان بلغة العرب وما يعرفه العرب هو الميل الذي تتكحل به النساء. لك أن تعتقد هذه الصورة وأن تتخيلها وأنت في هذا الوضع مع اقتراب الشمس، بالله عليك في ليلة أو في نهار مشمس صيفي، بالله عليك هل تتحمل حرارة الشمس؟ هل تتحمل هذا اللهيب؟ والله أحيانا يكاد المرء أن يستشعر أن المخ يجلي في الجمجمة من شدة الحرارة، ولكن هذا لطف من الله تبارك وتعالى في الدنيا. فبالله عليك تدبر، وأنت في هذا المشهد العظيم، وأنت في هذا الموقف المهيب الذي لا حول ولا قوة لك إلا بربك، في هذا المشهد والشمس بينها وبين رأسك مقدار الميل، يبدأ العرق. كل الخلق الذي شهد هذا المشهد يعرق على قدر ذنوبه وخطاياه، على قدر ما أغضب الله يعرق، وعرق العبد على قدر عصيانه لربه تبارك وتعالى. فرجل عرقه إلى كعبيه، وآخر إلى ركبتيه، وآخر إلى حقويه، وآخر إلى ثدييه، وآخر يلزمه العرق إلجاما. بالله عليك تدبر، رجل يغرق في عرقه، يغرق في هذا الزهم والنتن، أي موقف هذا؟ وأي شدة هذه؟ وأي بلاء هذا؟ ومع هذا الموقف المهيب والعرق الشديد ترى أناسا لهم صورة أخرى، لهم موقف آخر عن هذا الموقف. إذا بأناس يستظلون بظل عرش الرحمن تبارك وتعالى، أناس نجاهم الله تبارك وتعالى من مهابة هذا الموقف، لأنهم كانوا يستعدون بكل قوتهم لأن ينجوا من هذا الموقف. أناس رحمهم الله عز وجل من الحر ومن العرق ومن الخوف ومن الشدة، لا يجمع الله عز وجل في قلب مؤمن أو في قلب عبد أمنين ولا خوفين، إن خوفه في الدنيا أمنه يوم القيامة، وإن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الخوف في الدنيا والأمن يوم القيامة. هذا الموقف الشديد، هذا العرق، هذه الحرارة تجعل بعض سفهاء الموقف يظنون أنهم لو نجوا من هذا الموقف لكان خيرا لهم، فيدعون ربنا ربنا نجنا من هذا ولو إلى النار. يظنون هؤلاء أن النار أخف وطأة مما هم فيه، ووالله ما فهموا أن هذا ليس بعذاب، إنما هو مجرد انتظار الحساب. هذا ليس العذاب، هذا انتظار الحساب. فيبدأ عقلاء المحشر بالتفكر والتدبر، إلى من نلجأ؟ إلى من نلجأ من البشر أو من الخلق حتى يشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى؟ فإذا هم أحب الخلق إلى الرب تبارك وتعالى، إذا هم الأنبياء والرسل، فيهرعون إلى آدم: آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، بث فيك من روحه، أسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد نهيت عن الأكل من الشجرة ففعلت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. بالله عليكم، آدم أبو البشر يعلم أن مكانه في الجنة مضمون معروف، يتخلى عن أبنائه في هذا الموقف، يتخلى عن ذريته. نفسي نفسي، كل إنسان أو كل نفس بما كسبت رهين، كل إنسان معلق بذنوبه أو بحسناته وسيئاته. ليس هذا موقف آدم، فمن نذهب إليه؟ اذهبوا إلى نوح، فيهرعون إلى نوح ويثنون عليه بما له من كرامة وفضل: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. من الذي أغضب الحليم؟ الله عز وجل الحليم اسما وصفة. فمن الذي أغضب الحليم؟ إنها خطايا بني آدم، إنها الذنوب والمعاصي، إنها اقتراف الخطايا بالليل والنهار، الجرأة على المتكبر الجبار هي التي أغضبت الحليم تبارك وتعالى. الله عز وجل حليم، رؤوف رحيم، ودود، لكنه أيضا عزيز ذو انتقام. الله عز وجل عزيز ذو انتقام، عزيز لا مغالب له، ويأبى أن يكون شريك له، ذو انتقام، ينتقم ممن أغضبه، ينتقم ممن تجرأ على حدوده، ينتقم ممن خالف شرعه بإرادته. عزيز ذو انتقام، الله عز وجل يوم القيامة يغضب، ولا يعلم مخلوق أنه يقدر على هذا، أنه يقدر على أن يشفع عند الله تبارك وتعالى، إلا واحد حينما ينتقلون من نبي إلى نبي، ومن رسول إلى رسول، وما يزيدهم نبي ولا رسول على مقالة آدم شيئا إلا عيسى عليه السلام. يذهبون إلى عيسى فيشكون الحال وما وصل إليه المآل، فيجيبهم بما أجاب السابقون من الأنبياء والمرسلين، لكنه يزيدهم: اذهبوا إلى محمد عبد، عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولك بالله عليك أن تتدبر بأي صفة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. يمدح بأنه عبد لربه، بأنه عبد الله، لأن هذه أجل وأشرف صفة يمدح بها مخلوق، أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. والله والله لن ترى عزا ولن يرفع لك شأن إلا إذا حققت العبودية لربك تبارك وتعالى. والله أشرف لحظات حياتك وأنت تحقق العبودية، وأعلى هذه اللحظات وأنت تسجد بين يدي ربك تبارك وتعالى. ولذلك قال الله: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. وفي كل موطن شريف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله. في موقف الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في موقف الوحي: فأوحى إلى عبده ما يوحى. في موقف الدعاء والدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. حتى والله في موقف المعجزة والكرامة، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، وإذا بأعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هلك الزرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يمطرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، فلم تنزل يداه إلا والمطر يتخلل من لحيته، وليس في السماء قزعة سحاب. ثم بعد أسبوع يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، هلك الزرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس المطر، خشي الهلكة من كثرة ذلك الخير ومن كثرة المرض أو من كثرة المطر. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلا تنزل يداه إلا والمطر قد حول أو حبس. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الإيكام على الآكام والتلال والضراب ومنابت الشجر. فإذا بالمطر من توه ينحرف عن المدينة. هذه المعجزة استجابة الدعاء الفوري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني عبد، أشهد أني عبد. بالله عليك تدبر في أمرك يا من ترجو لقاء ربك راضيا عنك. بالله عليك كلما قرأت في قول الله تبارك وتعالى: نعم العبد إنه أواب، عن أيوب وعن داود، ألا تغار، ألا يغار قلبك أن الله عز وجل تكلم عن بشر غيرك بهذه المكانة العظيمة؟ ألا تطمح أن تكون في هذه المكانة، أن يقول الله عز وجل في الملأ الأعلى عنك باسمك: فلان نعم العبد؟ والله لو حستها ما نظرت إلى مكانة أخرى في الدنيا، لأن هذه هي المكانة المرجوة، مكانة الرضا. ليست رضاك عن ربك، إنما رضا الله عز وجل عنك. هذه المكانة المرجوة. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الشفاعة العظمى بأنه عبد. اذهبوا إلى محمد، عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشكون له ما وجدوا من شدة، فيجيبهم: أنا لها، أنا لها. فيذهب ويسجد عند العرش العرش فيفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على أحد قبله، ثم يقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق بأن يبدأ الحساب، فتبدأ مقدمات الحساب، ومقدمات الحساب النشر، تنشر الصحف، تطير فوق رؤوس الخلق. ولك أن تتدبر أن هذه الصحيفة التي طارت فوق رأسك حينما تهبط ينفصل في أمرك، فها هي الصحف تطير إلى السماء، ولعل القلوب تطير إليها تضطرب وتتردد، أي رب كيف يفصل في أمري؟ إلى الجنة فأسعد أم إلى النار فأشقى؟ وتهبط الصحف وتهبط معها القلوب. ثم ينقسم الناس إلى قسمين ويصير فريقين: فريق يأخذ كتابه بيمينه فيسعد، يستبشر ويبشر: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منهم. هاؤم بالله عليك إذا من الله عليك بهذه الحال كيف الشكر؟ هاؤم قد نجوت، هاؤم إلى الجنة، هاؤم عافاني الله وغفر لي ما تقدم، هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، والآخر عافانا الله يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فيسود وجهه ويتشاءم، ثم يبكي بالويل والثبور: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها أي حين مت كانت القاضية. فينادي الله تبارك وتعالى: خذوه. روي في الأثر أن الله حينما يقول خذوه تجتمع عليه الملائكة حتى تقطعه عضوا عضوا من شدة الجذب ومن امتثال الأمر للرب تبارك وتعالى. خذوه فغلوه، اجعلوا الأغلال في عنقه وفي يديه وكبلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يوضع في السلسلة كما توضع حبة الخرز، كما يفتل العقد، هكذا يجمع الكفار في سلاسل تدخل من فروجهم فتخرج من أفواههم هكذا، ثم يقذفون في النار. هذا صنف من أولئك الذين يدخلون النار. ومن مقدمات الحساب قول جيء في القرآن بكلمتين، لكنه هو الذي تشيب له أو يشيب له شعر الولدان: وجيء بجهنم فقط. لم يتكلم الله عز وجل عن إتيان جهنم إلا بكلمتين وكفى. وجيء بجهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر زفرة، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويجثو على ركبتيه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. جيء بجهنم هذه التي يخوف الله عز وجل بها عباده، عذاب الله عز وجل تناسب غضب الجبار تبارك وتعالى. عليها 70,000 ملك في كل زمام من 70,000. لماذا؟ لأن الملائكة ضعاف فلا يقوون على سحب جهنم ولا جر جهنم. لا والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: رأيت جبريل عليه السلام ليلة أسري بي له 600 جناح يسد الأفق أو يسد ما بين السماء والأرض. وورد في الأثر أن جبريل عليه السلام قلب قرى قوم لوط بجناح واحد، رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب ثم كفأها بجناح واحد. لكنها جهنم تحتاج إلى 70,000 زمام، ويحتاج الزمام الواحد إلى 70,000 ملك يجرونها. حينئذ يشيب شعر الولدان، وتضع ذات الحمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد ذلك يؤمر آدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: أي ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. لما سمع الصحابة ذلك بكوا وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بخلق كفروا بالرب تبارك وتعالى أعدادهم تعوض هذا المدى. قال: 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم. ومع ذلك لا زال للنار بقية، ما زال أناس كفروا بالرب تبارك وتعالى ودخولهم إلى جهنم على أصناف. صنف يسحب على وجهه حتى يدخل النار. قد يقول قائل: كيف يمشي على وجهه يوم القيامة؟ نقول: الذي أمشاه على قدمين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وقسم تخرج ألسنة من النار فتتلقفهم من أرض المحشر، وقسم يؤمر أن اتبع من عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فمن عبد الحجر يسقط الحجر في النار ويسقطون خلفه، والشجر والنجوم والكواكب حتى البشر، إلا من عبد بغير رضا منه فلا يسقط أبدا. البشر يسقطون خلف من يعبدون؟ نعم. والعبادة أصناف: عبادة اتباع، اتباع في التحليل والتحريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي أو من عدي في ذلك، قالوا: يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم. قال: ألم يكونوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذا صنف. وصنف عبد البشر على أنه إله مجرد، كفرعون وأتباع فرعون. ألم تسمع قول الله عز وجل عنه وعن أتباعه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. إلا من عبد بغير رضا منه. فلا تتخيل أن عيسى عليه السلام يسقط في النار ويسقط من عبده خلفه، أو أن الملائكة الكرام كذلك؟ لا، لأنهم يتبرؤون من ذلك أمام الله تبارك وتعالى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فيتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن تأخذ النار حظها من هؤلاء، ما زالت لها حظوظ أخرى. ما زال المنافقون مخلفون في المحشر لم يدخلوا النار، وذلك سيعلم في حينه. وما زال العصاة. ثم يبدأ الحساب، وحساب الناس أنواع وأصناف، الكل على قدر ما قدم. والكلام عن الحساب وما يلي الحساب نذكره بعد جلسة الاستراحة. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. أما بعد، أحبتي في الله، قلنا بأن هذه الرحلة رحلة مشهودة مقطوع بثبوتها، بل من شك فيها كفر. تبدأ بالبعث، ثم الحشر، ثم النشر والشفاعة والإتيان بجهنم، ثم يقف من خلف للحساب. وقلنا أن حساب الناس أنواع وأصناف، فرجل يحوطه الله بستره فلا يعلم عن حسابه أحد من خلقه، ثم يقرره الله بذنوبه فيقر: أي عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول: أجل يا رب. وفعلت كذا يوم كذا؟ أجل يا رب. وكذا وكذا يوم كذا وكذا؟ أجل يا رب. فيقول الله عز وجل: أما وأني قد سترتها عليك في الدنيا فقد غفرتها لك، أدخل الجنة. هذا هو التائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل ضحك الله عز وجل من عبد تاب لكنه تاب وآمن وعمل صالحا فبدلت سيئاته حسنات، فأمر الله عز وجل ملائكته أن يخفوا عن عينه بعض ذنوبه التي عمل، فينظر في صحيفته فيرى ما قدم. ثم يقول له الله تبارك وتعالى: انظر إلى صحيفتك. فينظر فإذا هي بيضاء، قد أبدلت سيئاته حسنات، لكنه لا يرى بعينه بعض الذنوب التي عمل، فيطمع في مغفرة الرب تبارك وتعالى، وأنه إن أبدلت هذه التي خفيت عن عينه علت درجته، فيقول: أي ربي، إن لي ذنوبا لم تكتبها كتبتك. فيضحك الله تبارك وتعالى لطمع هذا العبد في عفو ربه ومغفرته، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك الرب تبارك وتعالى. نعم والله، كثر خير ربنا وطاب، ولا يهلك على الله إلا هالك. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل عفوه ممتد، عفوه شامل، لكننا من لا نتعرض لعفو الله تبارك وتعالى. أصناف وأصناف. وأيضا من عفو الله عز وجل، رجل ينصب له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فيؤمر: أن احضر ميزانك، فإن لك اليوم عندنا بطاقة. فيقول في نفسه: وما تفعل تلك البطاقة؟ أمام تلك السجلات، لكنه يمتثل لأمر رب الأرض والسماوات، فيحضر الميزان، والميزان ثابت بالتواتر، فمنكر الميزان منكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. الميزان من صفته التي وردتنا أن له كفتان، وأنه توزن فيه الأعمال والأشخاص، فتوضع السجلات في كفة، ثم تخرج البطاقة وتوضع في الكفة الأخرى، فإذا بها لا إله إلا الله فتطيش السجلات، فإنه لا يزن مع اسم الله شيء. وهذه بشرى لكل موحد، لكن انتبه، فليس كل لا إله إلا الله تنجي صاحبها من النار، فكم من منافق يلوج بها بالليل والنهار ولا تنجيه من النار. لا إله إلا الله محققة، لا إله إلا الله بشروطها، لا إله إلا الله بمقتضياتها ولوازمها، أما مجرد المقالة بلا تطبيق بلا عمل بلا دليل، فهذه لا تنفع صاحبها، وتوافرت في ذلك أدلة كثر. لكن الموحد الذي حقق التوحيد وحقق لا إله إلا الله بشروطها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، هذه الشروط السبعة على مقدار إيمان العبد، ولا يلزم أن تكون في كل شرط قد حققت الكمال، وهذا تفصيله في غير هذا المحل. الشاهد أن من حقق لا إله إلا الله عاش بها، عاش عليها ومات عليها، تنفعه لا إله إلا الله ولو كانت ذنوبه عنان السماء، ولو كانت ذنوبه مثل قراب الأرض. ونوع آخر، رجل يقف أمام ربه تبارك وتعالى فيسقط لحم وجهه من على عظمه خجلا من ربه، وهذا من اعتاد سؤال الناس بلا حاجة، الذي يعتاد أن يسأل الناس بلا حاجة، لكنها صارت موهبة، صارت مهنة ووظيفة، يأكل أموال الناس ببرقع الحياء أو بنزعه، فهذا يلقى الله عز وجل وليس على وجهه مزعة لحم. ورجل آخر يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلق، وانتبه، هذا الرجل الذي إذا ظهر بين الناس عرف بالتقى والصلاح، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فالجزاء من جنس العمل، كما أغضب الله ولم يغضب الناس، أو خشي إغضاب الناس فتجرأ على الله في الخلوات، فضحه الله عز وجل أمام الناس على رؤوس الأشهاد. هذا إذا وضع في النار تندلق أقتابه أو أمعاؤه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه الناس في النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. اللهم ارزقنا الإخلاص. أصناف وأصناف. ثم بعد ذلك، وأختم بهذه المرحلة، ينتقلون إلى الصراط والقنطرة، ينتقلون من الحساب بعدما وفي الناس حسابهم، ومن نوقش الحساب عذب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقلون إلى طرف الصراط، فتوضع الظلمة فلا يرى أحد شيئا، ثم تقسم الأنوار، ونور العبد على قدر إيمانه وعمله. فرجل نوره كالجبل، وآخر نوره كشجرة، وآخر نوره على قدره، حتى يتدرك الأمر إلى رجل نوره على قدر إبهامه، يوقد مرة ويطفئ مرة. والمنافقون ما زالوا مخلفين مع المؤمنين، وليست لهم أنوار، لكنهم الآن يرون بنور المؤمنين. ثم يوضع الصراط، روينا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ضحض مزلة أو مضحضة مزلة، أدق من الشعرة فلا يرى، أحد من السيف يقطع الأقدام. ثم يبدأ الناس بالعبور، ولا يصل للجنة إلا من عبر النار على ظهر الصراط. فما إن يضع المؤمنون أرجلهم على الصراط حتى يسبقوا بإيمانهم، لأن سرعة المرور على قدر الإيمان والطاعة أيضا. فرجل يمر كالبرق، وآخر كالريح، وآخر كأجاويد الخيل، وآخر يجري، وآخر يسعى، وآخر يمشي، وآخر يحبو، وآخر يتكفأ، فتدفعه النار مرة ثم يمشي مرة. أحوال كما أعمالنا أحوال. فما إن يضع المؤمنون أرجلهم على الصراط حتى يسبقوا، فيرى المنافقون أن الأنوار تسبق مع المؤمنين، وأنهم ما زالوا في الظلمة، فينادونهم: انظرونا، انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. فحق للمؤمنين أن يستهزئوا بالمنافقين يومئذ، كما كان المنافقون يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى موضع توزيع الأنوار فخذوا أنوارا، أو ارجعوا إلى الدنيا فحصلوا أعمالا تأخذوا بها أنوارا. وكلا الأمرين محال. ثم يضرب بينهم بصور له باب، من جهة المؤمنين رحمة يعني الجنة، ومن جهة المنافقين عذاب. ثم يسقط المنافقون إلى الدرك الأسفل من النار. ما تظن أن الأمر انتهى؟ العبور على الصراط ليس أمر هين. تحتك جهنم، وفوقك ظلمة، ونورك على قدر عملك وطاعتك. ولعلك تمشي على هذا الصراط وتفاجأ بأن من أمامك هوى، سقط، فتتساءل: لماذا لم يكن يصلي؟ مؤمن نعم، لكنه مفرط في الصلاة. والآخر سقط، لماذا امتنع عن أداء الزكاة؟ والآخر يسب، والآخر كذا. وهكذا يتساقطون من أمامك ومن خلفك، وقلبك معلق بربك، أي رب النجاة. موقف مهيب، ليس لك تعلق إلا بالله تبارك وتعالى، أي رب النجاة. حتى أن آخر الناس عبورا على الصراط ينظر إلى النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك وآتاني ما لم يأتي الأولين والآخرين. يظن هذا المسكين آخر الناس عبورا على الصراط أنه الوحيد الذي نجا، لأنها مهلكة، مضحلة مزلة تزل فيها الأقدام. لا يثبت في ذلك إلا من ثبت على ساق العبودية في الدنيا، من نصب قدميه بين يدي ربه ومولاه وأحسن العبادة، خشع بقلبه فسجد قلبه سجدة لا يرتفع منها إلا في الجنة، هذا الذي ينجو. لا تعجبن ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. النجاة أمر معلق بما تقدمه اليوم، بما تقدمه في كل لحظة. لا تظنن النجاة في السياسة ولا الاقتصاد ولا في لقمة العيش، والله لا نجاة إلا في عبودية الله. النجاة كل النجاة في أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. أن تحقق العبودية بالقول والفعل والاعتقاد، أن تخشى هذا اليوم. مر الفضيل بن عياض على رجل بلغ الستين من العمر فقال له: كم عمرك؟ قال: ستون. قال: توشك أن تبلغ المنزل؟ توشك أن تصل إلى بغيتك، إلى ربك تبارك وتعالى؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وتعلم معناها؟ قال: علمنا يا أبا علي. قال: إذا علمت أنك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فلتعد لكل سؤال جوابا. فهل أعددنا لهذا الموقف أجوبة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم. ينفصل الناس حينئذ لأهل نجاة وهم أهل الجنة، وأهل هلاك سواء كان هلاك مؤقت للعصاة من المؤمنين أو هلاك دائم لأولئك الذين لم يستقيموا على دين رب العالمين. أهل الجنة وأهل النار أمر يحتاج إلى مقال مخصص لما في ذلك من التبشير والتنذير أو من البشارة والنظارة، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا إلى هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم إن هذه قلوبنا بين يديك، أنت مطلع عليها، فإن رأيت فيها خيرا فعظمه لنا وبارك لنا فيه واجعله لنا سببا في دخولنا الجنة، وإن رأيت فيها شرا فانزعه من قلوبنا وأبدلنا به خيرا يرضيك عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.